بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله: حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن أبي بن كعب قال: لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن جل اسمه، وفي لفظ آخر: فإنها من نفس الله جل اسمه، فإذا رأيتموها فقولوا: اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وروى ابن بطة في بعض مكاتباته إلى بعض أصدقائه جواب مسائل سأله عنها بإسناده عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الريح فلا تسبوها فإنها من نفس الرحمن، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فاسألوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها. اعلم أن شيخنا أبا عبد الله ذكر هذا الحديث في كتابه وامتنع أن يكون على ظاهره في أن الريح صفة ترجع إلى الذات، في أن الريح صفة ترجع إلى الذات، والأمر على ما قاله، ويكون معناه أن الريح مما يفرج الله عز وجل بها عن المكروب والمغموم، فيكون معنى النفس معنى التنفيس، وذلك معروف في قولهم: نفست عن فلان، أي فرجت عنه، وكلمت زيدا في التنفيس عن غريمه، ويقال: نفس الله عن فلان كربة، أي فرج عنه. وروي في الخبر: من نفس عن مكروب كربة نفس الله عنه كربة يوم القيامة. وروي في الخبر أن الله فرج عن نبيه بالريح يوم الأحزاب، قال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وإنما وجب حمل هذا الخبر على هذا، ولم يجب تأويل غيره من الأخبار، لأنه قد روي في الخبر ما يدل على ذلك، وذلك أنه قال: فإذا رأيتموها فقولوا: اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وهذا يقتضي أن فيها شر وأنها مرسلة، وهذه صفات المحدثات. وحدثنا أبو القاسم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الريح من روح الله، يبعثها بالرحمة ويبعثها بالعذاب، فلا تسبوها وسلوا الله خيرها وعوذوا بالله من شرها. وقوله فإنها من روح الله يدل على صحة التأويل، وأنه يروح بها عن المكروب. لا هذا التفسير لا بد منه، ويمكن أن يقال أن هذا ليس بتأويل، لأن التأويل صرف الكلام عن ظاهره وعن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح. وليس كذلك في هذا التفسير، هذا التفسير لا بد أن يعني من اعتباره، فالريح مخلوق، مخلوق من مخلوقات الله، فيمتنع أن تكون صفة لله، المخلوق لا يكون صفة لله تعالى. وكما قالوا إن ذكر النفس يطلق على ما يكون فيه تنفيذ ورفع وإزالة الحرج، كما جاء في حديث آخر: إن أجل نفس الرحمن من قبل اليمن، أو كما في الحديث. وفسر بهذا التفسير نفسه، فسره المحققون من أهل العلم بأن لأنه حصل للمسلمين تفريج بمن بأمداد أهل اليمن وبإيمان أهل اليمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان يماني والحكمة يمانية. وأثنى على أهل اليمن، ولا شك إن أهل اليمن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لهم سبق إلى الإسلام، فلا بد من هذا التفسير. ويمكن أن نقول ليس هذا بتأويل، لأن المعنى الممتنع إنما يتبادر يعني لقاصر الفهم، لقاصر الفهم، ولا عبرة بما يتبادر إلى من يكون قاصر الفهم في دلالات الكلام. فنقول ليس ظاهر الحديث أن الريح صفة الرب، ليس هذا هو ظاهر، فالريح يرسلها الله ويفرج بها على من شاء ويرسلها فتكون عقابا. أرسل الله الريح على الأحزاب فكانت فيها تنفيس عن المؤمنين وتدمير لأعداء الله. الريح التي أرسلها الله على عاد كان فيها تنفيس لهود عليه السلام والذين معه، إذ أهلك الله بها عدوه أعداءه الكافرين. مما تكلم شيخ الإسلام وغيره على حديث مرضته، يقول ليس هذا هو ظاهر الحديث، ليس ظاهر الحديث أن الله يمرض، ليس هذا هو ظاهر، لأن هذا يسبق إلى فهم من لا يستكمل الكلام، كقولك كمن قال إن قوله تعالى فويل للمصلين، هذا فيه ظاهره وعيد المصلين، وعيد، هذا وعيد من الله للمصلين، هذا ظاهر الكلام؟ لا، ليس هذا هو ظاهر، لأنه موصول بما يبينه الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم. الله يحسنك. قال: وقوله فإنها من روح الله يدل على صحة التأويل وأنه يروح بها عن المكروب. وقوله يبعثها بالرحمة والعذاب صريح في أنها مخلوقة مأمورة بالرحمة، مأمورة بالرحمة تارة وبالعذاب أخرى، وهذا دليل على صحة التأويل. حديث آخر في هذا المعنى من حديث أبي الحسين وأبي القاسم بن بشران عن دعلج عن ابن خزيمة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو مول ظهره إلى اليمن إني أجد نفس الرحمن فيها هنا. وروى فيها هنا، نعم فيها، تبني أن الكلمة منها هنا، أجد نفس الرحمن منها هنا، يعني من هذه ومن وفي، يعني تتصاحب إحداهما إلى الأخرى. نعم أحسن الله. عندك إيش؟ منها هنا، منها هنا. نعم أحسن الله إليك. وروى ابن بطة في مكاتباته إلى بعض أصدقائه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. نعم. ومعناه ما تقدم في الحديث الذي قبله، وهو أني أجد تفريج الله عني، وهو أني أجد تفريج الله عني وتنفيسه عن كربي بنصرته إياي من قبل أهل اليمن، وذلك لما نصره المهاجرون والأنصار، نفس الله عن نبيه ما كان فيه من أذى المشركين، وقتلهم الله على أيدي المهاجرين من أهل اليمن والأنصار. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يمدح أهل اليمن، فروي عنه أنه قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وإنما وجب حمله على ذلك لما تقدم في الحديث الذي قبله أن فيه ما دل على أن النفس مخلوقة، وأن فيه ما دل على أن النفس مخلوقة الريح. نعم. هذا اللي تقدم. لأنه أضافه إلى الريح، والريح مخلوقة من جهة أنها مأمورة بالرحمة والعذاب، فوجب حمل هذا المطلق على ذلك. ورأيت في بعض مكاتبات ابن بطة إلى بعض أصدقائه وقد ذكر هذين الخبرين حديث جابر: إذا رأيتم الريح فلا تسبوها، وحديث أبي هريرة: أجد نفس ربكم، وحكى كلام ابن قتيبة في ذلك فقال: أنت في نفس من أمرك، أي في سعة. وقوله من نفس الرحمن معناه أنه يفرج بها الكرب ويذهب بها الجد، يقال: اللهم نفس عني، أي فرج عني. وذكر كلاما طويلا، ثم قال ابن بطة بعده: ومما يشهد لصحة هذا التأويل، وأن الريح من نفس ربكم، إنما أراد بالنفس الفرج والروح. ما سمعت أبا بكر بن الأنباري يقول: إنما سميت الريح. نعم. ما في أما سمع. نعم أحسن عليك. كانت أما سمع. أحسن عليك. يقول: إنما سميت الريح ريحا لأن الغالب عليها في هبوبها المجيء بالروح والراحة، وانقطاع هبوبها يكسب الكرب والغم والأذى، فهي مأخوذة من الروح، وأصلها روح، فصارت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. كذا عندك سهل. فهي مأخوذة من الروح وأصلها روح. ريوح. أحسن لك. وأصلها ريح، فصارت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. ريح. أحسن لك. مثل ميزان. نعم أحسن. والميزان أصلها ميوزان لأنها من وزن، فهي أصلها واو. أي نعم. فسكنت و أحسن الله إليك. وانكسر من قبلها وقلبت ياء. ثم قال: هذا ما قاله أهل العلم بتأويل الكتاب والسنة وكلام العرب في تأويل الريح ومعنى النفس بها، وفي كتاب الله تعالى ما دل على أنها بمعنى الفرج من الغم والنفس من الكرب، أن الغم والضيق يكونان بركودها. قوله جل وعز: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. وقوله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. قوله: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. وفي معنى ذلك حديث آخر رواه ابن فورك ولم يقع لي طريقه أنه قال: هذا نفس ربي أجده بين كتفي، أتتكم الساعة. معناه: هذا فرج الله عني، صرف به غمومي وهمومي، وكشف عن قلبي، وسري عن فؤادي ما كان يجده صلى الله عليه وسلم في مستقبل أوقاته من زوائد روح اليقين والألطاف. فسمى ذلك نفس الرب لأنه هو الذي نفس به عنه، والإضافة على طريق الملك. والموجب لحمله على ذلك ما تقدم في الخبر الأول، وقد بينا أن فيه ما دل عليه. أحسن عليك. إثبات صفة النزول لله عز وجل. أنت نعم خير. الله يحسن إليك. نعم بعد نعم يا فهد. الحقيقة أنا تأملت البيت هذا اللي المشكل الذي اختلفت يعني اتجاهاته. فهو حقي نعمتك فهو حقي، يعني بناء على حسن الظن بالناظم المقيم، وأنه ما يليق ولا يتصور أن، فلا بد من تخريج، ما يمكن أن نجريه كما مشى الشيخ بكر رحمه الله بأنه يعني أنه قسم صريح وأنه يعني خطأ من ابن القيم وأن ابن القيم ليس بمعصوم. هذا كلام صحيح أنه ليس بمعصوم يجوز عليه، لكن كيف يعني عجز ابن القيم إلا يأتي به؟ فأنا عندي أن لعل أن البيت فيه شيء من التحريف أو التصحيف، فعند أنه يمكن تكون فبحق نعمتك، وليس البال بسبب نعمتك أو لأجل نعمتك، لحق نعمتك أي لأجل نعمتك، وليس عندنا قسم ولا شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء في الرواية الصحيحة أنه قال في شأن ذلك الرجل: أفلح وأبيه. وأشكل هذا على أهل العلم، فراحوا يلتمسون التخريج الذي يرفع الإشكال ويرفع التعارض، وتنوعت يعني طرائقهم في تخريج هذا الحديث. منهم من قال لعل أصله فوالله أفلح والله إن صدق، قالوا يعني إن هذا تصحيف إن أصلها والله. بعضهم يقول إنه جرى على لسان بحكم الاعتيادة، لأنهم كانوا يحلفون ويقول أحدهم وأبيك أو أبي أو ما أشبه ذلك. وبقطع النظر عن هذه التخريجات ما يصح أو يرجح وما لا وجه له، يعني يصبح العديد من المتشابه الذي يرد إلى النصوص المحكمة فلا يصح أن يستدل به على جواز الحلف بغير الله. الله أعلم. فأحببت يعني أن نلاحظ هذا في هذا البيت الذي أشكل واختلفت يعني تفسيرات الناس وتخريجاتهم له. أبدا. نعم. إيه. طيب. قال قوله فهو حق نعمتك التي أوليت لي، الواو هنا قسم، وحق النعمة شكرها، والشكر من حقوق الله عز وجل، لكنه فعل العبد. إيه. فهل يجوز أن يقسم الإنسان من فعل العبد فيقول وحق نعمتك؟ ربما نقول إنه يجوز على أساس أن حق النعمة وهو الشكر أمر واجب. يعني فبتأكد هذا الأمر الواجب، يعني ربما نقول إنه يجوز على أساس أن حق النعمة وهو الشكر أمر واجب. صحيح، الشكر واجب. نعم. يعني فبتأكد هذا الأمر الواجب لأفعلن كذا وكذا، ويحتمل أن يكون المراد فبنعمتك الحق، ويحتمل أن يكون المراد فبنعمتك الحق، فيكون من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. نعمتك. وإذا كان بنعمتك الحق، فنعمة الله التي هي إنعامه، نعمتك التي هي إنعامه. نعم. فنعمة الله التي هي إنعامه من فعله والقسم به لا بأس بها. محاولات. إذن الأول فيه شيء من الإشكال، وهو أنه كيف يحلف بشكر نعمة الله وهي من فعل العبد، ولا يجوز أن تحلف بفعلك حتى لو كان عبادة، فلو قلت فبعبادتي لك أو بصلاتي لك لا يجوز. فأنا أقول توجيها لكلام المؤلف أن نجعل حق صفة، نجعلها من باب إضافة الصفة إلى موصوف. لا إيه إيه البيت يعني طيب. ويكون المعنى فبنعمتك الحق الثابتة، فبنعمتك الحق الثابتة التي أوليتها، ونعمة الله التي هي إنعام من فعل الله عز وجل، وفعل الله يجوز الإنسان به. ومثل هذا أيضا قول بعضهم بحق هذا الأذان، يعني الأذان الحق، وإلا فالأذان نفسه ليس له حق. انتهى. السلام عليكم. تعليق الشيخ بكر، لم ينشر الشيخ انما ذكره المحقق نقل من مصحف الشيخ. لا بأس، المقصود انه انه يعني منسوب للشيخ، نشره وما نشره على شيء اخر. المهم من هذا هو راي الشيخ بكر في هذا البيت، يعني لم يجد له تخريجا، جزم بأنه قسم وأن هذا خطأ من ابن القيم، ولكنه ليس المعصوم. وش اللي يبعد أن يكون هذا البيت أنه يعني حرف واحد بس، فبحق نعمتك، وتكون الباء سببية، بحق نعمتك إيش اللي هناك الأخير آخر الأبيات لا فائد. لا أجاهدن عداك ما أبقيتني. لا أجاهدن، ولا تكون، وعلى هذا التقدير لا يكون لا أجاهدن جواب، ما هي جواب، كلامه مبتدأ، فإنه ما يلزم إذا قلت لا أفعلن كذا إنك يعني يقولون لا موطئ أهل القسم، كما فيجوز أن تبتدئ الكلام تقول لا أذهبن إلى مكة، لا أذهبن إلى مكة، يعني ما يلزم أن تقول والله لا أذهبن، بل تقول لا أذهبن. فعلى ما ظهر يمكن يكون فبسبب ما لنعمتك من الحق، بسببه ألبا تكون سببية، أو من أجل نعمتك، من أجل حق نعمتك لا أجاهدا، ولا تكون مرتبطة، ولا نقول الجملة هذه لا أجاهدن أنها جواب لقسم مصرح به. نعم، فالأمر سهل. نعم، أقدر أفهم. فبما أغويتني نفس الشيء. إيش؟ إبليس يقول فبما أغويتني نفس. إيش؟ إبليس يقول فبما أغويتني، هل هذا نفس الباء هي نفسها؟ إيه تكون سببية، يعني هذا لكن هناك في آية فبما أغويتني، هذه اللي أقول السببية، وهناك قال فبعزتك، هنا قسم ظاهر.